السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا وجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، والسبق بها نسلهم إقهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين، وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قائل في محكم التنزيل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إخواني وأحبابي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من هذا البرنامج للبيوت أسرار. ابتدأنا في اللقاء الماضي الحديث عن معنى المشكلة الزوجية، وتحدثنا عن أنواع المشاكل الزوجية بنوع من التفصيل. تعالوا في هذه الليلة نتكلم عن نقطة جديدة متعلقة بالمشاكل الزوجية، ألا وهي أشكال المشاكل الزوجية. المشاكل الزوجية لها صور متعددة، وقد يصل الإنسان مع امرأته إلى حد الطلاق وهو لا يدري لماذا تطلق المرأة، ثم يفاجأ بعد الطلاق أن المرأة بتقوله ده فيك صفات 1 2 3 4، وأنا كنت زعلانة من صفة كذا وكذا وكذا. عايزين نقول المشاكل الزوجية يا إخواني لها أشكال متعددة، ففي مشاكل ظاهرة واضحة قدام الناس، وفي مشاكل باطنة، وفي مشاكل عابرة، وفي مشاكل مستمرة، في مشاكل قد تستمر من يوم الزواج الأول إلى الموت، أو من يوم الزواج الأول إلى الطلاق، أو من يوم الزواج الأول إلى أن تترمل المرأة بموت زوجها. عايزين نقول فالمشاكل لها صور ولها أشكال، ينبغي لكل إنسان، وأنا كنت لسه بنصح بعض إخواني خلف الكاميرات، بقول له الحلقات دي مهمة جدا جدا حتى للشباب المقبلين على الزواج. ما انت لما تعرف الوقاية قبل وقوع المرض بفضل الله عز وجل تتلاشى 90% من المشاكل الموجودة في البيوت. ما هو كثير من الشباب لو يذهب يعمل عمرة، بيعرف المناسك، يعرف المحذورات، السنن، المستحبات، الواجبات، المعاني الإيمانية المتعلقة برحلة العمرة. لو يؤسس شركة بيبدأ يسأل الناس عن كيف أؤسس شركة ناجحة، كيف أكون محاسب ناجح، كيف أكون مدير شركة ناجح، هيفتح محل سوبر ماركت ميني ماركت، بيختار الموقع والمكان المميز، ومكان يكون بأقل الأسعار على 3 4 5 شوارع في منطقة فيها كثرة من الناس، بيبدأ يشوف الأماكن المميزة، يعني خبير في الدنيا. طب حياتك اللي هي الأسرية، حياتك اللي هتعيش فيها بينك وبين زوجك بين 4 جدران، بين 4 حيطان، وينتج عن هذا الزواج إن شاء الله تعالى الولد، كيف يكون هذا الولد ولدا صالحا وأنت لا تدري إزاي تتعامل مع أهل بيتك. عشان كده بقول لكل شاب يا حبيب قلبي، قبل أن تقدم على مسألة الزواج لازم تاخد دورات تدريبية عن الحياة الزوجية، لازم تقرأ كثيرا عن الحياة الزوجية. ما تجيبش كتاب بيتكلم عن الحب والعشق والهيام والغرام وخلصت القصة، ده مش كل الحياة الزوجية. لازم تعرف ازاي تتعامل مع المشاكل الأسرية، كيف تتعامل مع المشاكل الزوجية، كيف تفهم نفسية المرأة. أنا بقول لكل إنسان حاول تشرح زوجتك تشريح نفسي عشان تعرف توصل إلى قلب المرأة. هضرب مثال بسيط جدا. حضرتك لو أنت يا محمد عمران الله يكرمك واخد زوجتك ورايحين فرح، أو أي واحد فينا ما شافوش العيلة، ما شافتش بعضها بقالها 3 4 5 شهور، اجتمعوا في فرح، في بنات العم وبنات الخال وبنات العمات والخالات، فيبدأ ولاد عماتك يشوفوك ما شاء الله حلويت بعد الفرح، وبقيت جميل وشكلك حلو وحاجه جميله، زوجتك اه ازاي حضرتك، خلصت القصه على كده مع الزوجه. الهزار يبدا مع مين؟ مع الزوج اللي هو ابن عمتهم، ابن خالتهم. الطبيعي لو ان امراتك امراه دينه لابد ان تغار عليك، هذه غيره محموده. فجاه وانت بتتكلم تدي لك هوك هو كده، او قامت فارمه رجلك، اه ايه اللي حصل؟ كسرت لك صبعك الصغير، حقها ولا مش حقها؟ حقها ليه؟ هذه غيره محموده. واحد يقول شفت بنت النكدية نكرت علينا في الفرح النهاردة، لا، لو أنك شرحت زوجتك تشريح نفسي هنا تعلم بأن الغيرة صفة متأصلة في المرأة كالأمومة. وصلت بقى الرسالة دي؟ ودي رسالة لكل زوج، كل ما الحب حبك في قلب زوجتك بيملأ قلب الزوجة تزداد عندها الغيرة. وانت لما تعرف كده لابد ان تشرح الزوجه تشريح نفسي عشان تقدر تعرف ازاي تتعامل معها. فبنقول بقى المشاكل الاسريه الزوجيه لها صور واشكال. في مشاكل ظاهره واضحه. مشاكل الظاهره دي يعني ايه؟ يعني مش محتاجه العناء ان انت توصل اليها. يعني ظاهره قدامكم، مش محتاجه مختص استشاري اسري. مش محتاجة واحد تقعد تتكلم معاه ساعتين عشان يقدر يعرف ايه المشكلة. فالمشكلة ظاهرة. زي ايه؟ زوج اول ما بيتكلم بيدر زوجته بالبنية، او يديها بالقلم، او يشد الحزام ويديلها علقة يكسر عظمها، او يضربها بالشماعة. دي مشكلة ظاهرة واضحة قدام الناس كلها. او منها الاستهزاء اللفظي. اللي زيك ملهاش لازمة في البيت، عامله زي الكوبايه والغساله والثلاجه، كرسي متحرك فقط لا غير، مالكيش قيمه في حياتي، ده كانت العيله عندي فيها 50 واحده افضل منك. ده اسمه الاستهزاء اللفظي. فدي مشكله ظاهره قدام الناس واضحه باينه. واي انسان ماشي في الشارع لو سمع مثل هذا الكلام عمره هيقول دي مشكله خفيه، هيقول دي مشكله ظاهره ان الزوج بيضرب او بيعتدي او بيسب او بيشتم. طيب عندنا مشاكل خفية ودي بتهدم البيوت، لازم نركز شوية في النقطة دي. مشاكل خفية بتكون في أحد الزوجين والطرف الآخر لا يعلم بها. قد تكون مشكلة خفية عند الزوجة والزوج لا يعلم، أو مشكلة خفية عند الزوج والمرأة لا تعلم. مثال ذلك الغضب الخفي، يعني الغضب المدفون. في غضب ظاهر، اي نعم، لما بيغضب كسر الكوبايه ودب ايده في الحيط واضرب الباب الشلوت، ده اسمه ايه؟ غضب ظاهر بينفس لبره، التفريغ النفسي للخارج. في ناس للداخل يبدا يكتم، وده بيسبب الامراض، القلق النفسي والتوتر النفسي وحالات الاكتئاب، حاجات كتير جدا، والامراض العضويه، قرحه المعده بقى والسكر والضغط والمشاكل دي. يبقى دي مشاكل خفيه. ايه المشكله الخفيه بقى؟ الغضب الخفي. يتكلم مع زوجته والاثنين بيتكلموا مع بعض في حوار، الزوجه تسمع من زوجها ما يؤذيها، تكتم للداخل، هي في حال غضب بس تكتمه لداخلها. تصبر سنة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، يجي مرة يتكلم معاها تنفجر. فيبدا يقول الولية دي معمول لها عمل، ولادة على عفريت. والله أنت اللي عفريت، ربنا يهديك. قول آمين يا محمد عمران، آمين يا رب. قول آمين يا أبو عمار، الله يكرمك. فيبدأ الزوجة صبرة سنة، اثنين، ثلاثة، أربعة، والغضب اللي عندها غضب خفي، والزوج لا يعلم إن عندها مشكلة خفية. أول ما تقول له بالهدوء كده طلقني، اتجننت يا وليه؟ هو بيقول لها كده، اتجننت يا وليه؟ ده أنت أكلة شاربة نايمة ممتعك أنت وأولادك وبصرف عليكي وعملت اللي ما اتعملش معاكي، إيه اللي ناقصك؟ ما هو مش عارف إن المرأة عندها غضب خفي. كل بتتحمل تتحمل تتحمل، وده للداخل. وهذه المشاكل تحتاج لحاجتين، اما متخصص، واما ان الرجل والمرأة يدربوا نفسهم على كيفية التعامل مع هذه المشكلات. ومنها كذلك من الغضب الخفي الحوارات النفسية. الحوارات النفسية يعني الزوجة تقول له الراجل ده قاعد يتكلم جنن، قاعد يتكلم على نفسه، بقى قامت الساعة 2 بالليل تدخل الحمام ولا تعمل كوباية شاي ولا حاجة، تلاقي زوجتها قاعد مسترخي كده على الشيزلونج وحاطط وشه في السقف وقاعد ببرطم بكلام، قاعد يقول حوار نفسي. الحوار النفسي يعني حصل موقف بينه وبين زوجته، وزوجته قالت كلمة تحتمل المعنى الحسن وتحتمل المعنى السيء، خدها على المعنى السيء، فقعد يعمل حوار نفسي مع نفسه. يا عمران بقى، هي الولية دي تقصد بالكلمة دي ايه؟ تهني، تنقص من كرامتي، تهني قدام اهلها، عاوزة تقول ان ماليش لازمة في حياتها، هو انا مش راجل. يبدأ يعمل حوارات نفسية، ضغطه يرتفع، يتوتر، يبقى عنده مشاكل نفسية، فده يدخل في مسألة الغضب الخفي، ده بيكتم للداخل. طب احنا محتاجينك تفضفض للخارج، بدل ما تقعد تعمل حوار نفسي مع نفسك وتعمل مشاكل وتسبب بعض الأمراض لنفسك، ابدأ اسأل زوجتك يا بنتي انت تقصدي بالكلمة دي ايه؟ دي كلمة انت قلتيها، انا فهمت منها كذا، ده مقصدك ولا ليك مقصد آخر؟ كده ترتاح. فده من ضمن المشاكل، المشاكل الخفية. النوع الثالث من صور المشاكل أو أشكالها، في مشاكل عابرة اللي بيفتعل لها أحد الزوجين بشكل استثنائي، شكل استثنائي عابر، يعني ليست من الصفات الدائمة. زي إيه؟ يجي الزوج زعل زوجته، فالمهم قالت له أنا عاوز أنفس يومين أروح عند أمي، فراحت عند أمها، أمها شافتها وشها دبلان، يا بنتي مالك؟ فقالت لها الحمد لله رب العالمين يا أمي، ده أنا كويسة جدا، اخبار جوزك عامل معاك ايه؟ تقول لها ما شاء الله انسان خلوق ومؤدب وكويس جدا وحنون عليا وبيصرف عليا وينفق كل حاجه والحمد لله. يا بنتي طب وايه كمان؟ بس مشكلته لسانه طول شويه، ليس من عاداتها، من عادتها ان هي بتتكلم الكلام ده على طول، ده كانت حاله استثنائيه كده، حاله عابره، وما بتسالها فقالت، او زي الزوج. وانا عايز اقول لكل زوج، مهما كان عندك من مشاكل في بيتك اوعى تحكي لامك والابوك، نصيحه لله. انت لما تزوجت خلاص كفايه تشيل هم نفسك، امك وابوك بلغوا من الكبر عتيه، خلاص بقى سنهم كبير مش متحملين لكثره الامراض، والانسان كل ما بيكبر سنه نفسيا كثير من الناس بيتعب نفسيا، يحصل له حالات الاكتئاب، فلذلك ليه تتعبهم؟ ليس هذا من البر. يوم ماما تسالني يا عبد الرحمن عامل ايه في حياتك الزوجيه؟ يا ام الحمد لله زوجتي امراه صالحه دينه تقيه ربنا يبارك فيها في كل اخواتنا، والعكس لما تسال اختي عامله ايه يا بنت مع زوجك؟ الحمد لله يا امي ده منتهى الرضا، ده انا في حياه يا ريت كل الناس عايشاها كده في الحياه الراضيه اللي انا عايشاها دي، يبقى الكلام زي كده. ولكن امك اول ما تسالك يا ابني عامل ايه؟ يما ده لو عارف ان الجواز كده والله ما كنت اتجوزت، ده انا اقعد وعادي معاكي افضل، ده انت ياما زمنك ما عادش موجود. يا ابني الكلام ده بيتعبها نفسيا، يا ابني ده مش حكمه، يا حبيب قلبي ليس هذا من الحكمه في معامله الوالدين، ليس هذا من البر، انت بتأرقهم ليه في حياتك؟ اتق الله حرام عليك، ليس هذا من البر، انا بقول ان هذا لمن العقوق. ده سنهم كبر خلاص ما ينفعش. نرجع نقول فالمشاكل العابره، امك تسالها تقول لك يا ابني شكلك دبلان وخاسس وتعبان وشكلك بتفكر كتير، ايه اللي عندك؟ لا يا ام الحمد لله دول زي الفل. لما تضغط عليك وانت عمرك ما اشتكيت، لا يا امي معلش بس زوجتي عناديه شوي. اسمع بقى، الله ينكد عليها وعلى امها، يا حاجه الله يهديكي، ده هو قال كلمه، امها مالها؟ ما البت شكلها وشها اكر زي امها، يا بنت الحلال يا طيبه بطلي الكلام ده، اتقي الله، اتقي الله يا امي، اتقي الله يا اختي، بلاش مثل هذا الكلام، وما توصيش وتبرمجي عقل بنتك وعقل ابنك على الكلام القبيح مع الزوجه او الاخت مع الزوج. فدي اسمها الايه؟ المشاكل العابره. طب وعلاج المشكله دي ايه؟ المشاكل العابره دي، خد الجمله دي، كثره العتاب تولد الجفاء. كثرة العتاب يا عمران تعمل ايه؟ تولد الجفاء. موقف حصل من اسبوع والزوج عاتب زوجته، خلصت وانتهت. كل يوم الصبح زعلان لي يا ابو العيال، مش قادر انسى الموقف اللي انت عملتيه معايا. يا راجل اهدى، ربنا يهديك، ربنا يهديك يا ابو عمار لزوجتك واولادك. قول امين يا عم، انا مش سامعك. طيب جزاك الله خير، واخد بالك يا عمران، الله يكرمك. او تيجي الزوجه زعلها بكلمه ولا قال حاجه، يا بنتي مالك مكشره، انا مش قادره انسى الجرح اللي انت عملته معايا. ارحمينا يا حاج، الله يرحمك. موقف وعدى وخلص وخلاص، دي اسمها الايه؟ المشاكل العابره. طب وعلاجها ازاي؟ اشاره فقط، انت اشير لجوزك، انت في نظري غالي، ولكن النهارده انت قلت كلمه كده قدام امي ما كنتش تحب تقولها، ان هو يعني قال لها كلمه جارحه قدام اهلها، خلاص خلصت خلصت، ووصلت الرساله ووصلت الرساله. وافضل اسلوب لعلاج المشاكل العابره التغافل، مش الغفله، لا التغافل. يعني ايه التغافل؟ يبقى عارف ان زوجته سامحني بتستعبط، وبعدين اعمل ايه يا ابو عمار؟ يفوت مشكلة وعدت وخلاص. واحد ربنا يسامحه، هو دماغه كده، عنده حب الجنيه أكتر من قناة الندى، حب الجنيه أكتر من عياله. قبض المرتب آخر الشهر يا عم عمران، فضل في جيبه 50 جنيه. زوجته الدنيا لعبت في دماغها، طيب أنا عايز أجيب كيلو بسبوسة بالقشطة أعملها مفاجأة للراجل ده النهاردة، طب هجيب منين؟ خدت ال 50 جنيه من جيبه وراح جاب التكيل وبسبوسة والحاجة ب 20 جنيه وحطت له 30 جنيه. البيت ده في حرامية. يا ابني اتهدى، الله يهدك. لا بلاش، يا راجل يا طيب اسكت، الله يهديك. البيت لم الدنيا، الجيران والأهل واتصل بالمطافي والإسعاف ولم الدنيا كلها. على إيه؟ على إن اللي زوجته قال لها كان في هنا فلوس، مين اللي خدها؟ ما أنت لما تبرق لزوجتك وترفع صوتك وتشاور بإيديك ده انت بترعبها، هتقول لك الحقيقه؟ هتكذب عليك. طب اعمل ايه؟ حبيبه قلبي الله يكرمك، الفلوس اللي كانت بتولد النهارده نقصت، راحت فين؟ هتقول لك حبيبي خلاص بقى انت فاهم، بدعابه كده، كان في 50 جنيه انا خدت منها 20 جنيه، جبت بيع حلويات للاولاد وخلصت المشكله وخلاص. في بعض الازواج لا يتغافل، واقف واحده بواحده. ما هو الوحده بواحده دي تبقى حياتك كلها توتر وحياتك كلها نكد. هي الكوبايه دي محطوطه هنا ليه؟ والقلم ده مش في الشنطه ليه؟ والكتاب ده بره المكتبه ليه؟ والجزمه دي مرميه كده ليه؟ والرز ده الملح بتاعه كتير ليه؟ وناقص ميه ومعجن ليه؟ يا عم الله يهديك، ده انت كده هتجيب الضغط والسكر لنفسك. اهدى شويه الله يهديك ويصلحك. فبنقول في المشاكل العابرة علاجها الإشارة فقط واتباع أسلوب التغافل. وإياك وكثرة العتاب، فالعتاب يولد الجفاء. عتبت مرة وخلصت، لله الفضل والمن. طيب الشكل الرابع من أشكال المشاكل الزوجية، في مشاكل دائمة ونعني بها المشاكل التي يداوم أحد الطرفين على فعله. الزوجة تربت في بيئة إن لما حد اتصل بالتليفون، السلام عليكم ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله، زكى إبراهيم، زكى عمي، بابا موجود؟ قول له ثواني يا عم. يا بابا نعم، عمه على التليفون بيسأل على حضرتك. قول له يا ابني أنا مش موجود. خلاص يبقى الطفل تعود بالقدوة إن الكذب، فيقول لعمه يا عمه بابا بيقول لك هو مش موجود، والسلام عليكم ورحمة الله. طيب الطفل اللي قاعد يراقب ده بيتعلم الكذب، تنشأ الصفة دي معاه حتى يشب ويكبر إن لم يتوب إلى الله ويتعلم كيف يتخلص من صفة الكذب. تدخل المرأة الحياة الزوجية، العمل ده مين؟ مش أنا، ما هي اتعودت كده في بيت أبوها، البيئة نفسها ربتها على كده. يا بنت مين اللي كسر الكوباية؟ مش أنا. مين اللي شال ده من مكانه؟ مش أنا. يا بنتي انت قلت لي كذا من يومين ما حصلش، والله ما حصل، وتحلف وتكذب. وكذلك الزوج، انا سمعتك يا عسل داخل تحت البطانيه بتوشوش وبتكلم واحده، ما حصلش. يا عسل انت عملت كذا كذا ووعدتني من 3 ايام توديني امي، والله حلفان على حلفانك ما حصل، وهو كذاب. دي اسمها مشاكل ايه؟ مشاكل دائمة أو العناد، مشكلة العناد. يا بنت لو سمحتي عاوزين نروح نزور أمي في هذه الليلة. هي أمك ولا أمي؟ ماشي. طب عاوزين نروح نزور إخواتي، إخواتي ولا إخواتك؟ طب اخد العيال النهارده الازهر بارك نتفسح شويه. هم هو انت بمزاجك كده تطلع من البيت وانا ماليش لازمه؟ دائما عناد عناد عناد عناد، هيكره حياته ويكرهك. طب انا عاوز احل الموضوع ده، لازم تبقي رقيقه طوعا لامر زوجك، طالما ان الطاعه في المعروف، طالما ان انت بتطيعي فيما يرضي الله عز وجل. ليه تخالفي في قوله؟ لا بقول لك البسي لانسز وخروج الشارع، ولا حطي ميك اب، ولا البسي لبس ضيق وانت خارجه، ولا البسي بنطال بنطلون، ولا لا لا ما بقولش لك كده. بقول لك لو سمحت يا بنت الله يرضى عنك الله يكرمك، كملي صلاتك بالسنن، تنسيش اذكار الصباح والمساء، تنسيش اذكار النوم، حاولي تقراي قران كل يوم 3 4 5 6 7 10 صفحات، جزء يوميا، اختمي كل شهر مره. يا بنت ما تنسيش التصدق على الفقراء، اتصلي على امك بامك وابوك بريهم. التقت دايما الزوجه عنيده عنيده عنيده عنيده، اعوذ بالله. لسه اخ امبارح بيقول لي انا متزوج بعد بقى لي 7 شهور، زوجت على الدوام كرهه تروح عند اهلي وكره ان اهلي يجوا عندها، فلا بد ان اعرف السبب قبل العلاج. يا ابني ايه السبب؟ كلمت معاها؟ قال اتكلمت معاها مره واثنين وثلاثه واربعه وعشرة ومية، ما فيش فايده. اوديها عند ابوها ما فيش فايده، اضربها ما فيش فايده، مش عارف مش قادر يوصل. قلت له يبقى زوجتك تفصيل كده تشريحي تتصف بصفه الكبر. قال لي اي نعم، انا واخده كليه هناك طب، واخده صيدله، ده انا حاصله على كليه اعلام، ده انا مش عارف واخده اقتصاد وعلوم سياسيه، ده انا واخده اداب انجلش، ده انا مش عارفه واخده تجاره انجليزي، ده انا في كليه الجامعه الامريكيه، مناخيرها فوق. تتعامل على الناس جهله وهي وصلت الى ما لم تصل اليه. عايز اقول لكل اخت تسمعني، قيمتك في الحياه وابتداء في مرضات الله عنك مش كليتك اللي انت واخده ابدا. كم شفنا كم راينا من وزيرات يتكلمن بكلمات الكفر والزندقه والالحاد، والمراه العاميه من امهاتنا وخالاتنا وعماتنا والناس اللي على الفطره دول، انا بقول الواحده منهن من النسوه دول بملء الارض من امثال الوزيرات والخفيرات واللي واخدين الكليات المرموقه اللي بيقولوا عليها. والله في امراه ممكن تبقى على الفطره هي في مدرسة الحياة خبيرة عندها خبرة، وامرأة أخرى ما تفهمش حاجة خالص مع إنها واخدة أرقى الكليات. عشان كده بيقولوا لي من ضمن المشاكل الدائمة الكبر. أنت مفكر يعني اللي أنت عملت اللي ما حدش عمله معايا؟ ده أنا كان عندي في عيلتي الدكتور والمهندس والطبيب والشيخ والأستاذ والجامعي، وأنا اللي اتصيت في نظري وخدت واحد زيك، ده اسمه كبر يا بنتي. تتكبري على إيه؟ على ايه؟ من في يوم ان تطلقي تكسري وكسرها طلاقها، زي ما علمنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اوعي تسمعي كلام الهلس الموجود في بعض القنوات، المراه ما تشتغلش في بيتها، امال مين اللي يشتغل في بيته؟ زوجك مكلف ان ينفق عليك، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم، انت مراعاه البيت والاولاد. وتنظيفي البيت والزينة للزوج ده عملك، ده عملك يا أختي، وده ما تعارف عليه الخلق إن المرأة بتعمل في بيتها. أما مسألة بقى الكلام اللي نسمعه بره من باب خراب البيوت، المرأة مش مكلفة لا هي تنفق، مش مكلفة لا تشتغل في بيتها، أمال من الذي يعمل في بيته؟ يبقى الزوج يشتغل بره وجوه؟ ده كلام، نسأل الله الهداية. فمن ضمن المشاكل الدائمة، أشكال المشاكل، في مشاكل دائمة من العناد، الكذب، من التهويل والتضخيم للعيوب. التضخيم والتهويل يعني إيه؟ زوجته امرأة صوامة، قوامة، متصدقة، منفقة، دينة، لابسة حجابها، مربيه اولادها على القران، دخلوا اولادهم المدارس الازهريه الخاصه الجميله اللي بيتعلموا فيها القران والسنه. الا ان المراه فيها صفه، صوتها عالي شويه. حاضر، انت ماشي ماشي، اتفضل. على السلام عليكم ورحمه الله. استاذ بعد الصلاه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم، حياك الله يا شيخنا. حياكم الله يا اختي، الله يكرمك، اتفضلي. بارك الله فيكم، بارك الله. هو في مجال ان انا اخرج من موضوع الحلقه. المشكله عندي مش مشكله ما بين زوج وزوجه، هي مشكله في العيله العائليه يعني. فممكن على حضرتك اتفضل. مشكورا، جزاك الله عني فيك. الله يسعدك يا اختي، ربنا يجزيك يا شيخنا. دلوقتي شوفي، انا عندي مشكله مع والدي. مشكله مع الوالد؟ ايوه يا فندم. نعم. انا حاله مرضيه، حاله صعبه جدا. والوالد على اثر الجراحه اللي انا عملتها فقدت حركتي خالص، فبناء عليه يعني بيعاقبني بقالي تقريبا اكتر من 3 سنين. معلش يا اختي، الجمله الاخيره شفاكي الا الجمله الاخيره. دلوقتي شفنا انا عامله العمليه دي، الجراحه دي بقالي 3 سنين. نعم. من تاريخ الجراحه او من تاريخ من ساعه ما فقدت حركتي. نعم. وهو رافض علاجي من عند اي دكاتره يعني. خلاص، هو المفروض ان هو شافني كده، انا لسه سني صغير، والمفروض ان انا يحسبني كده خلاص يعني، والمفروض ان انا ما اجريش على اي حاجه ويطرد بالامر الواقع. حتى مجرد الاشعه او الفحوصات بيرفض ان انا انزل اعملها، انا بتحرك باسعاف، فبيرفض ان انا اتحرك اعمل اي حاجه. وكاني كل ما يتكلم حد اتوسط ان حد يكلمه من اهل عماني، ناس غريبه والله، يقول لهم هي قضاءها وهي هتعمل ايه وتسوي ايه، وهو دايما اللي يحط قرارات يعني. نعم. المفروض انا اعمل ايه وما اعملش ايه، والدكتور اني اروح لدكتور يعني. هو شايف ان هو متخصص في حالتي اكتر من اي حد، هو شايف ان الحاله كده مستقره. انت عمرك كم عمرك كم سنه يا اختي؟ 30 سنه. 30 سنه. طب انت لك كم من الاخوات والاخوه، او اخواتك كم واحد؟ العائله العائله. انا ليا ولدين وبنت، ولدين وبنت كلهم متزوجين. نعم. وانا قاعده معاهم، بس هو النوع اللي مهمني من وانا صغيره. نوع ايه؟ معلش عفوا، الجمله الاخيره نوع ايه؟ من اهمال وانا صغيره. لا، ما سمعت الكلمه. الاهمال؟ اي نعم. انا كنت عاوز اسال فيما هو. طيب، اسال الله تعالى ان يعجل لك بالشفاء ولكل مرضى المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام، عجل لها بالشفاء ولكل مرضى المسلمين يا رب العالمين. ولوالده اخونا الاستاذ احمد نصر ولكل مرضى المسلمين، وخالتي ومن نحب، والمسلمين والمسلمات. الاخت بحاله مرضيه فقدت الحركه من 3 سنوات، ابوها رافض انه يوديها للطبيب. أنا كنت أسأل شوية أسئلة. طيب، هل والدك هو أصلا يعني بخيل عليكم في الإنفاق؟ طب أنت في مشاكل أصلا قبل فقد الحركة وقبل وجود المرض بينك وبين أبوكي، فلابد أن تزل الصعاب. طب الوالد ممسك ما بينفقش، طب ما عندوش القدرة على الإنفاق؟ دي أسئلة كان ينبغي أن أنا أقدر أعرفها منك عشان أقدر أجيب عليك. ولكن على كل حال، بنقول عليك بكثرة الدعاء. حاولي لو انت مقصره مع والدك او في مشاكل بينك وبين والدك، دخلي حد ان تزال هذه المشاكل، لان يستحيل نحل المشكله الا اذا عرفنا الداء. في الداء يعني مرض، مرض موجود، في مشكله موجوده، عشان نحط لها حل لابد ان نصل الى المشكله اول. ايه المشكله اللي بينك وبين والدك؟ طب والدك بيعمل كده معاك ليه؟ الطبيعي ان اي اب واي ام في الدنيا يتمنى ان ابنه يكون في ارقى في اتم الصحه والعافيه. يعني يام صل. السلام عليكم ورحمة الله. الو، تفضل اخي عبد الرحمن. عليك قدمك. عليكم السلام ورحمة الله اخي عبد الرحمن. كيفك؟ تفضل يا سيدي. عندي شكر، الله يجزيك بخير. ارفع صوتك اخي عبد الرحمن، جزاك الله خيرا. لك عندي شكر، الله يجزيك بخير. تفضل يا سيدي. انا خاطب. خاطب؟ نعم. خاطب فتاة، والمشكل اللي عندي انني وقعت معها في يعني فترة ضعف، وقعت معها في الفاحشة. ما سمعت. أعوذ بالله. تفضل يا عبد الرحمن، هداك الله يا عبد الرحمن. صراحة ندمت على داك الشيء اللي درت، وبغيت نعرف ما حكم الشرع في هذا، لكن الله يجازيك بخير. استرسل في الكلام يا عبد الرحمن، تفضل. ها؟ استرسل في كلامك حتى أفهم ما تقول، جزاك الله خيرا. كنت خاطب، حد الآن خاطب. فهمت يا سيدي، ثم خاطب فتاة، والمشكل اللي كاين عندي لأنني وقعت معها في الفاحشة، يعني قبل ما ندخل عقد النكاح. ثم نعم. أنا ما فهمت نصف السؤال. السؤال الأول يقول أنا خاطب، ثم بعد ذلك هل هو وقع في الفاحشة؟ هو معها مع المخطوبة؟ يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انتاب إلى الله عز وجل، صار تائبين. انتاب إلى الله عز وجل من هذه الكبيرة، صار تائبين. ثم بعد ذلك يكون الزواج. لا حول ولا قوة إلا بالله. فبنقول يا إخواني، من أشكال المشاكل الزوجية ضمن الأشكال بتاعتها والصور، في مشاكل دائمة أقولها، زي الكذب، زي العناد، زي التهويل. التهويل والتضخيم زي إيه؟ الزوج، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث مثلا: لا يفرق مؤمن مؤمن، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ودايما في المشاكل الأسرية ببقى ماسك أجندة عشان اشوف الزوج ده ظالم ولا الزوجه هي الظالمه. فابدا اقول للزوج، الزوجه مثلا: يا بنتي تكلمي اتفضلي، او يا ابني تكلم انت اولا. فيقول لي: والله بتشتكي من ايه؟ اقول لي: زوجتي يعني امراه لسانها طويل. ماشي، لسانها طويل. اكتب والله كده. اثنين: عنيده جدا. ثلاثه: انا بكرهها هي واهلها. اربعه: مش نظيفه في بيتها. خمسه: طيب ماشي، وبعدين كذابه. ماشي، واكتب اكتب اكتب اكتب. عندك حاجة تانية؟ لا، مفيش حاجة تانية. أو كاتب: زوج ظالم. وهقول لك ليه. اتفضلي يا أختي اتكلمي. فتقول لي: زوجي إذا كان لسانه طويل، هو لسانه زي الشبشب. سامحوني، ده واقع والله. إذا كان بيقول عليا كذابة، هو اللي كذاب وأبوه أمه كذابين. انتقام لنفسها. طب الزوج ظالم ليه؟ يا أخي النبي علمنا صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يعني كل امرأة في الدنيا لابد أن يكون فيها صفات طيبة، وكل زوج في الدنيا لابد أن يكون فيه صفات، حتى كفار مكة، حتى مشركي مكة فيهم صفات خير. أو والله كده زي الغير على النساء. طيب، السلام عليكم ورحمة الله. تفضلي يا ام عائشه مع حضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا شيخ، عايز اكلم حضرتك بس في مشكله مع زوجي يعني. تفضلي يا ام عائشه. لو سمحت يا شيخ، احنا كل يوم يعني المشاكل متواصله، يعني متواصله يوميا، وهو مدلل جدا ومحتاج، يعني محتاج بقى دايما، عايز هو اللي يغلط، هو اللي هو مثلا يتطاول بلسانه بالفاظ مش كويسه، مع ان يعني المفروض يعني الاحترام بين الزوجين دي حاجه مش قادر يقدر القيمه دي يعني. نعم. المفروض ان اللي بين الزوجين يكون في احترام. متجوزه بقالي كام سنه يا ام عائشه؟ بقالي 3 سنين ومعايا عائشه دلوقتي. ما فكرت يعني كذا مره في الانفصال بسبب يعني متدلل جامد، وهو يعني دايما بيفكر في مصلحته هو دايما، حتى الفلوس اللي معاه بيفكر يجيب بيها حاجات لنفسه، عمره ما فكر يعمل حاجه للبيت كده يعني. حتى يعني ما فكرتش والله حتى يجيب حاجه لبنته كتير والله. اكبر مشكله يا معايشه اكبر مشكله انت بتعاني فيها في حياتك الزوجيه هي ايه؟ اكبر مشكله عدم حافظه على الصلاه بانتظام في المسجد، وخصوصا صلاه الفجر، يعني يكاد يكون ما بيصلاش الا في رمضان، ويتطاول يعني دايما الالفاظ، دايما الفاظ، دايما يتطاول بالالفاظ دايما كده، في حتى في المعامله العاديه. حاضر. انت حاولت يا معايشه تعالج المشكله دي ازاي؟ لسه احنا بنتكلم اهو، ان من ضمن ده من كلام ام عائشه دخل في نفس النقطه بتاعتنا، واحنا بنتكلم عن المشاكل الدائمه، منها زي ما كنا بنقول العناد والكذب والتهويل وتضخيم العيوب، ومنها المبالغه في الحديث والنكديه، ان هو دايما نكدي، دايما سباب، شتام، لعان، متفحش في كلامه، على الدوام، على طول الخط، هو كده. والزوجة في هذه المشكلة الأمر ده إخواني يحتاج إلى صبر في العلاج واستعداد من المرء نفسه للعلاج. هو كزوج لابد أن يعترف أنه مخطئ. طب الكلام ده مش نافع، يعرض على استشاري متخصص في هذا المجال، مش نافع نتكلم مع حد من العائلة من أهل الصلاح والتقوى والدين فأن يذكر هذا الإنسان بالله. لازم نتخذ خطوة عملية، بس الأمر ده يحتاج إلى الصبر، مش هتعالج بين عشية وضحاها. بالذات المشاكل يا إخواني الدائمة سواء كان من الزوجة أو الزوجة، كما قلنا زي العناد والكذب والتهول وتضخيم العيوب والمبالغة وإن دايما نكد على وكشري وبره زي الفل وجوه قالب البيت نكد، هذه المشاكل تحتاج إلى الصبر الطويل، وتحتاج استعداد من المرء نفسه للعلاج، وتحتاج الإنسان يفزع دائما إلى الله عز وجل وارفع ايده إلى السماء واسأل ربه يا رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أعني على الصدق في الكلام، أعني على ترك الكذب، أعني على ترك السرقة، أعني على إن أنا بطل نظر إلى النسوة، أعني على إن كل لساني في الكلام الطيب الحسن. وأنا عايز أقول نصيحة لكل الناس، أفضل حاجة يا أختي يا طيبة ساعة ما الزوج يغضب، بقول الزوج مش هيتكلم بكلام فاحش إلا إذا وصل إلى درجة الغضب، صح يا عمران؟ طيب نعمل إيه؟ إنجليش شات أب ولا كلمة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من صمت نجا. يعني لو سكتي ستسلمي، طب رديتي يأتيك الشر. من إيه؟ من صمت نجا. اسكت بدأ يغضب ويثور، وكذلك العكس بدأت الزوجة تغضب وتثور الزوج، يمتص غضب هذه المرأة ويسكت إلى أن تنتهي بما عندها من كلام. فبنقول لأختنا المشاكل الدائمة إخواني تحتاج إلى الصبر الجميل، وتحتاج إلى صدق اللجوء إلى الله عز وجل من الشخص نفسه أنه عاوز يتغير، طب مش قادر يذهب إلى مختص استشاري أسري يحاول يتكلم معاه ويعرفه الطريق إلى حل هذه المشكلات. الأمر صعب، يبقى حكما من أهله وحكما من أهليان يجلس ليتعلم الإنسان أن يكون رجلا في مثل هذه المواقف ويمسك لسانه عن الوقوع في الحرام. طيب صل. نعم نعم السلام عليكم. عليكم السلام. فضلي يا أختي ابتهال، الله يكرمك. حاضر حضرة مولانا. عايزين نقول يا إخواني أخطر هذه الصور اللي احنا عرضناها، قلنا في صور للمشاكل الدائمة مؤقتة ظاهرة خفية كما قل، أخطر هذه الأشكال المشاكل الدائمة الخفية لتزيد من توتر الإنسان. ما هو كل ما يبقى في مشكلة بينه وبين زوجته يتحمل يتحمل يتحمل يتحمل، هذه مشكلة دائمة معاه وخفية كمان، يعني جمع بين الأمرين، هذه مشكلة كبيرة جدا ولكن لها حل. أي نعم لها حل. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنزل الله تعالى من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. يعني لابد من تشخيص الحالة حتى نصل إلى العلاج. يبقى أخطر هذه الأشكال الدائمة الخفي، ليه؟ تزيد من توتر الإنسان من غير أن يعرف السبب الحقيقي لهذا التوتر، فالإنسان يفاجأ زي إيه؟ زي مسألة إخفاء الغضب، أحد الزوجين يتصرف تصرف لا يعجب الطرف الآخر، الطرف الآخر يغضب ولكن لا يبدي غضبه، ما ببعبعش البرة، ما بيزعقش ويتكلم ويقول وشور، ما بيقولش، لا يخفي في الداخل، يخفيه في نفسه. هذا الموقف بيتكرر وهذا التصرف يتكرر أكثر من مرة، والإنسان ده كل ده على أعصابه يخفي ما عنده من غضب، يبقى مشكلة مستمرة مع إخفاء الغضب في نفسه. وفجأة يشعر الزوجين إن في توتر في العلاقة بينهما، والطرف الآخر يحاول معرفة السبب وهو لا يعرف، والطرف الثاني ساكت ولا يستجيب، لا يستجيب في المعاملة معاه، تكلمه ما يردش، كل معانا مش عاوز يأكل، طب مالك ما ماليش؟ كل ده مشكلة مستمرة ولكنها خفية، وتمر الأيام إلى أن يصارح الزوج الغاضب أحد الزوجين يصارح الآخر عن السبب، إن أنا في مواقف زعلان منها. أنت بقالك 10 سنوات مخبية الكلام ده في قلبك؟ آه 10 سنوات و20 سنة وكذلك الزوج. فاللي أنا عايز أقوله إيه؟ يفاجئ الطرف الآخر بما يسمع من الطرف الزوج أو الزوجة، يتفاجئ، يا بنت الكلام ده عندك من إمتى؟ أنا ما أعرفش، والله العظيم ما أعرف إن الكلام ده مزعلي، ويستغرب من سكوت الغاضب ومن إخفاء غضبه طوال هذه المدة. طب والعلاج للي زي ده؟ الإفصاح عن سبب الغضب للطرف الآخر حتى يخرج الإنسان ما في نفسه، وحتى يهدأ ولا يتوتر وينصلح الأمر. فزيادة التوتر بسبب المشاكل الدائمة الخفية تؤدي إلى إخفاء الغضب. لازم تفرغ اللي عندك، لازم تقعد مع زوجتك، يا بنتي أنا بغضب لأن في 1 2 3 4 5 مضايقني، بلاش ضغط عليا أكتر من كده، هاجي في وقت من الأوقات هنفجر رغما عني، بالله عليكي ساعديني، ساعديني إن أنا أكون هادئ، أعيش حياة مطمئنة زي كل الناس، أعيش حياة هادئة. بقول لكل زوجة اسمعيني يا أختي الكلام ليكي، الله يرضى عنك، الله يرضى عنك. عودي اتكلمي مع زوجك، لو في حاجة تغضبك ما تخبيش جواكي، افصحي عما عندك. طب مش قادره في الاول، فرغي تفريغ نفسي عن طريق الكتابه، هاتي ورقه وقلم وابداي اكتبي اللي مزعلك. اتكلمي اتكلمي فضفضي فضفضي مع نفسك. وافضل شيء تعمليه في مثل هذه الحاله، انما اشكو بثي وحزني الى الله. فرغي اللي عندك، فضفضه وانت في حال صلاتك، اكرم ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فضفضي في حال الدعاء بكثرة الذكر، ده يهدئ الأعصاب جدا ويزيل التوتر، ولكن لابد من الإفصاح عما في النفس. السبب الثاني من أسباب التوتر المتعلقة بالمشاكل الخفية عدم السؤال. بمعنى إيه؟ معنى أن يحمل كلا الزوجين الكلام على المحمل السيء. زوجة قالت كلمة كده من ضمن الكلمات لا تقصد بها إهانة الزوج، فالزوج يقوم يترجم الكلام ده على إنها بتهني وتقصد الانتقاص من رجولتي، وعلى اني ماليش قوام عليها، وعلى انها امراه متحرره واخده راحتها، وانا اللي مانيش عارف حاجه في الدنيا. المهم بدا ايه؟ بدل ما يسال يخفي ويضرب اخماس في اسداس ويحمل الكلام على المحمل السيء ويطلع نتائج واستنتاجات وحاجات زي كده. ده مما يزيد التوتر في المتعلق بالمشاكل الخفيه. اسال زوجتك، اسالها يا بنتي انت، انا عايز استفسر منك، انت قلت كلمه كذا كذا، ماذا تقصدين من هذه الكلمه؟ انا سمعت منك الكلمه دي 2 3، انا حملتها على محمل، وضحي لي اللي عندك، ما انت لو سالتها ترتاح. طيب السبب الثالث من اسباب التوتر في المشاكل الخفيه اللي زي دي الحوارات النفسيه، ودي امر مهلك للعقل والبدن وللنفس. حدث موقف بين الاثنين، فيبدأ أحد الزوجين يحاور نفسه، واسأل نفسه 7000 سؤال. هي حاضر من المغرب إلى الجزائر. أخي شعبان السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي الحبيب. عندي سؤال للشيخ. تفضل يا أخي شعبان، جزاك الله خيرا. جزاك الله بنيفا. إن زوجتي لما أخبرتها أنني أريد أن أتزوج مرة أخرى فلم ترضى، فأريد منك نصيحة لها كي ترضى إن شاء الله. أبشر، دخلت لها في المحظور، الله يرضى عنك. ماشيين طول الحلقة أبو عمار كويسين؟ ماشي. حاضر يا أخي شعبان، حاضر حاضر حاضر، أنا أقدم قدما وأؤخر أخرى، وطلب مني والله من كثير من إخواننا إن أنا أتكلم في مسألة التعدد، وإن شاء الله تعالى نتكلم فيها بإذن الله مسألة شرعية، ولكن عاوزة إعداد جيد والشبهات والرد عليها والكلام، فيعني حاضر، ولكن نصيحتي الأول لاخي شعبان ولكل الرجال اللي عايزين يتجوزوا، والله لا اتجوز عليكي. هو مش متجوز ولا عامل حاجه، ده هو ماشي دونا بالعافيه. وانا دايما كنت اقول لاخواننا، الاخ اللي عاوز يتجوز زوجه ثانيه لابد ان ينفق، لو عنده زوجه اولى هياخد زوجه ثانيه، لابد ان يكون عنده مال ينفق على ثلاث بيوت مش اثنين، على ثلاثه. ليه؟ الاولانيه زعلانه تهادوا تحبوا لازم يجيب لها هديه، والثانيه زعلانه ومنكده عليه لازم يصالحها وصالح امها. ما هو كده، يبقى انت اللي في النص، مقص في النص، تعمل ايه؟ لازم يكون معاك مال مال مال مال تستطيع ان تنفق على اهل بيت. وانا بقول التعدد لا يصلح لكل احد، حتى لا اخفي عليكم اني كثير ممن اعرف من الدعاء تزوج وفركش وصارت معه زوجه واحده، وانا بقول عن نفسي اوت على مرأة ومسمع من الخلق اجمع، انا معي زوجه واحده وعليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث ان شاء الله. وفينا ابو عمر، وانا معاك الله يكرمك، ماشي يا عم عمران، وانت شهود اهو، جزاكم الله خير. انا لا احرم ما احل الله، الله يبارك فيك، ولكن عاوز اقوله يا اخواني، والنساء تقول لازواجها الشيخ عبد الرحمن بتاع مملكه الحب وبتاع الزواج وعشره النساء وشهد الكلام، قال ما فيش عنده الا امراه واحده، وانا ممكن اتجوز ثاني الله اعلم، بس بتكلم مع ابو هجر الاول الله المستعان. عايزين نرجع يا اخواني نقول بس ان اخونا شعبان كان بيقول لي اقنع زوجتي بالزواج. ما هو انا لازم، اوعى تعتقد يا اخي شعبان ان انت لما تقعد تتكلم مع زوجتك يا حبيبه قلبي انا عايز اتجوز امراه ثانيه، هتقول لك روح يا حبيبي اتجوز، ده انت ابو الرجاله ربنا يكرمك، مفيش امراه عاقله تعمل كده في الدنيا. المراه، انا لسه بقول كلمه اخي شعبان، من شده حب المراه لزوجها تريد ان تستاثر به، مش طلوع بره هي واحده واحنا الاثنين نخش القبر مع بعض، هو دماغ المراه كده. طب اعمل ايه؟ هي مش هتقول لك انا التعدد ده شرع ربنا، هي مقتنعه ان هو شرع ربنا، ولكن لا يصلح للتعدد اي احد من الرجال، خاصه من الرجال، اقصد من الرجال. ثم نصيحه ثانيه، عشان تاخد امراه من بيت كزوجه ثانيه لازم اهل البيت يكون عارفين يعني ايه تعدد. ما انت ممكن تتجوز هذه الزوجه هي صالحه دينه، تروح لبيتك الاولاني البيت الثاني وما تقول لها لا ظلمناك يا بنتي، ابا اقول لا ده انت عايشه بين راجل نصين، نص راجل نصه في السودان والنص الثاني في الجزائر عشان عنده امراتين، يوغر صدر ابنته الى ان يصل الامر الى حاله الغيره الشديده. وانا اقول والغيره المذمومه مفتاح الطلاق، الغيره المذمومه مفتاح الطلاق. فاخي شعبان لازم اعرف حالته ايه الاول، الله يكرمه ياخد تليفوني بقى يكلمني الله يرضى عنه، عشان اقدر اوصل معاه ان انا اقول له التعدد ده في حقك ايه الاخبار معاك، هتنفع تعدد ولا ما ينفعش، الله يرضى عنا وعنه. طيب نرجع نقول يا اخواني بقى من اسباب بقى التوتر للمشاكل الخفيه، مشاكل خفيه موجوده في الداخل، يبدا البيت في توتر دائم من كلا الزوجين مش طايقين بعض، فسامحك الله. ف دي اللي انا قلته قبل الحلقه. طيب يا اخي يوسف الله يرضى عنك، السبب الثالث الحوارات النفسيه بقى، يبقى من اسباب التوتر للمشاكل الخفيه الحوارات النفسيه، زي حدث موقف بين الزوجين فيبدا احدهم بمحاوره نفسه، يبدا يقول هي كانت تقصد ايه بالكلام، الوليه دي شكلها عكر زي امها، ده انا وقعت وقعه سوداء، الوليه دي شكلها تقصد تهن وتجرحني وتنقص من كرامتي، الوليه دي تقصد انها تهين ابويا وامي واخواتي وعيلتي وتكرهني فيهم، قاعد يضرب اخماس في ازاز وطلع نتائج والسندجات وعمل لنا مصايب سوداء، يجي له بقى الضغط والسكر والاكتئاب والهلاوس السمعيه والبصريه ويجي له امراض قد كده، وهي كذلك. هو يقصد ايه بالكلمه دي؟ يقصد ان هو شكله كده عاوز يعملها ويتجوز عليا. يقصد ايه بالكلمه دي؟ احتمال يكون عارف واحده غيري. طب اما كان قاعد ماسك التليفون ولا بكلمه قاعد يكتب، شكله كده كان بكتب رساله لواحده انا ما اعرفهاش، والله لا اتجسس عليه، والله لا اعرف ايه اللي وراه، لا اله الا الله. الحوارات النفسيه دي تزيد من التوتر الشديد ما بين الزوجين، والعلاج أن يكثر الزوجان من الحوارات بينهما. نبدأ نفتح صفحة زي الصفحة دي كده ونخلي فيه مصارحة، نقعد نتكلم. طب رفض أحد الزوجين الاستماع إلى الآخر، فضفضي يا بنتي، اكتبي اكتبي يا عمي الله يرضى عنك، ناجي ربك من خلال الدعاء الصلاة الذكر. قال نبينا صلى الله عليه وسلم الآيات، قال الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. أعمل إيه يا رب؟ فسبح بحمد ربك، الذكر، وكن من الساجدين، الصلاة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الثبات على المبدأ أو الاستقامة على المنهج حتى الممات. كل المحاولات دي باءت بالفشل. كانت تصالح وتتكلم معاه ورافض يسمع. فاتفضي يا بنت ناجي ربك في الدعاء والصلاة والذكر، مش نافع؟ محاولة مرة ثانية، ما كانش دخلي أحد من الصالحين. هذه حلقة انتهت سريعا الحمد لله، وقد وفينا بفضل الله عز وجل ما أردت التحدث فيه. فكلمنا عن صور وأشكال المشاكل الزوجية، وقلنا أن أشد المشاكل المشاكل الدائمة الخفية في النفس، لابد من الإفصاح. ثم ذكرنا بأن هذه مشاكل نفسية تؤدي إلى التوتر، والتوتر ده له أسباب زي الغضب الخفي وعدم السؤال وزي الحوارات النفسية التي تدور بين الإنسان وبين نفسه. سعدت بكم والله في هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يديم الحب بيننا في الله عز وجل، وأن يجمعنا بكم دائما وأبدا على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.